لا اني ما بيستطيعوا انه يوجهوا النساء. اذا شو بيساووا؟ بيهجم النساء عن الرجال رغم انف الرجال والنساء معا. فهذا ما يحضرني من المسجد. اقول انه هذا ما بامكانك لانه وزارة اوقاف تشترط عليك شرط انه لازم يكون في محراب، لازم يكون في مأذنة تنطح السحاب، بينما هذه المأذنة هي في اعتقادي من المصالح المرسلة وليست سنة تعبدية. المئذنة من المصالح المرسلة، يعني المقصود منها حتى لو كان منه مخاوف هل حتى إلى محلها من الأعراب، إن كان محل من جيبه الخاص أو مجموعة، كل هذا إضاعة للمال. فالمهم المئذنة من المصالح المرسلة، المقصود هو تبليغ صوت المؤذن إلى أبعد مكان ممكن. لم تكن يومئذ الوسائل المبتكرة الموجودة اليوم من مكبرات الصوت، ولذلك تعاطوا وسائل طبيعية ميسرة يومئذ، فبنوا إيش؟ المآذن. ثم مع الزمن تفننوا في بناء المآذن. أنا أتيح لي السفر إلى المغرب، يعني يمكن شفتوها بالصور في شو اسمها العاصمة المغرب الرباط، في مئذنة يعني تقول عرضها 6-7 متر، بيت يعني ممكن تجعلها، ولفوا ولفوا وتطلع بتكشف البلد كلها. ليش التكلف؟ ليش إضاعة المال؟ قال بدنا نبلغ ايش الناس صوت المؤذن. في زمن الرسول عليه السلام لم يكن هناك مئذنة، لكن في بعض الروايات الثابتة لدينا ان الرسول عليه السلام مؤذنه كان يظهر على سطح المسجد وفي مكان مرتفع في هذا المكان فيؤذن فيه. و أحد المؤذنين رسول الله عليه السلام عمر ابن أم مكسوم كان ضريرا، فكان يصعد إلى ذاك المكان وهو ضرير ويؤذن الصبح، ولا يؤذن حتى يمر الناس فيه وشايفينه، مش مخبى في المؤذن اللي لا يراها الرأي. فيقال له أصبحت أصبحت، فيؤذن بناء على إخبار الناس اللي مارين في الطريق. المئذنة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام، لكن في صعود في مكان إلى مكان مرتفع. ولذلك جاء في صحيح البخاري أنه كان بين إقامة الصلاة وبين السحور أظن مقدار ما يصعد هذا المؤذن وينزل ذاك المؤذن الأول والثاني، في أذانين إيه. فمعناه في صعود وفي نزول. هذا بشأننا أنه بروز المؤذن وصعوده إلى مكان مرتفع هو أمر مقصود شأن تبليغ الناس الصوت. مع ذلك فالناس جعلوا المئذنة غاية ما هي وسيلة، لأنه خرجوا عن كونها وسيلة. الوسيلة هي أنك تطلع لفوق وتبلغ الناس، لكن عادوا يبالغوا في رفع بنيانها وتشييدها، ويبالغوا في نحت حجارتها وإلى آخره، حتى في زمن موجود مكبرات الصوت. نحن بنشوف مثلا مسجد صلاح الدين الأيوبي، بنشوف طبقة طبقة ثانية طبقة ثالثة، لكن مشان إيش الكلفة؟ مشان إيش إضاعة المال؟ ولا أحد يطلع له الآن إطلاقا لأنه عم يأذن وسط المسجد. إذا صار بناء المآذن في المساجد يعني مثل إكليروس، ليس له معنى، لا معقول ولا منقول. هذا مما حذر عنه الرسول عليه السلام بقوله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. الشاطر ما اللي بيبني مسجد لا مثيل له، بيبني منارة لا مثيل لها إلى آخره.